وقد روى البخاري أيضا عن قتيبة وإسماعيل ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. وقد نبهنا أن قول عائشة أو قوله السيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم، المقصود السببية، وإلا فإن البركة من الله، ولكن السبب تقول البركة من الله والعالم سبب، البركة من الله وفلان سبب، فالباء هنا بركة للسببية. نعم أحسن الله عليكم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولات بأولات الجيش نعم ومعه زوجته عائشة فانقطع عقد المال. معنى عرس بأولات الجيش يعني كان في أول الجيش، في مقدمة الجيش، فعرس يعني نام آخر الليل حتى يلتحق به آخر الجيش. نعم أحسن الله عليكم. ومعه زوجته عائشة رضي الله عنها فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فأنزل الله على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. وقد رواه ابن جرير حدثنا أبو كريم حدثنا صيفي بن ربعي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن يقظان قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلك عقد لعائشة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضاء الفجر، فتغيظ أبو بكر على عائشة فنزلت عليه رخصة المسح بالصعيد الطيب، فدخل أبو بكر فقال لها إنك لمباركة نزلت فيك رخصة، فضربنا بأيدينا ضربة لوجوهنا وضربة لأيدينا إلى المناكب والآباط. عندنا في النسخة فانقطع عقد لها من جزع بالزاي أخت الراء، أنت عندك هكذا هذا خطأ، الصواب من جزع بالذال أخت الدال، والجذع جذع الشجرة يعني ساقها. نعم عندك كيف أبو سلمة بالزائر؟ لا هذا خطأ، صواب جذعي. نعم أحسن الله عليكم. حديث آخر قال الحافظ أبو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا العلاء بن أبي سوية حدثني الهيثم بن زريق المالكي من بني مالك بن كعب بن سعد بن سعد وعاش 117 سنة عن أبيه عن الأسلع بن شريك قال. والعجيب أن هذا الهيثم بن زريق المالكي الذي حكي أنه عاش 117 سنة يقولون أنه كان يعقل حتى وفاته، سبحان الله. نعم قال كنت أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحلة فكرهت أن أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنوب، وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض، فأمرت رجلا من الأنصار فرحلها، ثم رضفت أحجارا فأسكنت بها ماء فاغتسلت، ثم لحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال يا أسلع ما لي أرى رحلتك تغيرت ما لي أرى رحلتك تغيرت، قلت يا رسول الله لم أرحلها. رحل يرحل رحلا وإبل رحول. وأما الرحلة فصفة الوضع الذي يوضع على الرحول. أحسن الله عليك. قلت يا رسول الله لم أرحلها، رحلها رجل من الأنصار. قال ولما؟ قلت إني أصابتني جنابة فخشيت القرى على نفسي، فأمرته أن يرحلها ورضحت أحجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت به، فأنزل الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أحسن الله عليكم.